بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا فيما مضى حول منازل الآخرة، وذكرنا أن المنزل الأول من هذه المنازل، أو بتعبير أدق مقدمة هذه المنازل، هو مرحلة الاحتضار. هنالك عدة أشياء تنفع في مرحلة الاحتضار. الشيء الأول الأمل بالرحمة الإلهية. الشيء الثاني الابتعاد عن الذنوب والموبقات. الشيء الثالث الدعاء لحسن العاقبة. أما الأمر الرابع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا اليوم، فهو تثبيت الفؤاد بالعقائد الحقة. مقدمة لهذا الموضوع نذكر هذه النقطة، وهي أن المعارف البشرية على نوعين. النوع الأول المعارف المكتسبة. الإنسان عندما يولد لا يحمل هذه المعارف في فؤاده، لا، وإنما على أثر التجربة أو التفكير والتأمل والمعادلات العقلية والقواعد المنطقية والبراهين الرياضية يصل إلى هذه المعارف، مثل علم الكيمياء مثلا أو علم الفيزياء أو علم الهندسة أو علم الطب. الإنسان عندما يولد لا يحمل هذه المعارف في قلبه، وإنما يكتسب هذه المعارف شيئا فشيئا. هذا هو النوع الأول من المعارف البشرية. النوع الثاني من المعارف البشرية المعارف الفطرية. الإنسان عندما يولد يولد وهو مزود بهذه المعارف. هذه المعارف لا تحتاج إلى تحصيل، لا تحتاج إلى اكتساب، لا تحتاج إلى أستاذ، لا تحتاج إلى تلقين، لا تحتاج إلى تعليم الوالدين. يعني حتى إذا واحد ولد في جزيرة منعزلة وفصل عن أبيه وأمه، عندما ينمو هذا الطفل يحمل هذه المعارف في داخله من لطف الله حقيقة ورحمة الله بالإنسان، أنه جعل أصول العقائد من هذا النوع الثاني من المعارف الفطرية. أصول العقائد يعني شنو؟ يعني التوحيد، يعني العدل، يعني النبوة، يعني الإمامة، يعني المعاد. من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان أنه جعل هذه المعارف معارف فطرية، يعني معجونة مع كيان الإنسان. الإنسان يولد وهو يحمل هذه المعارف بلا حاجة إلى تعليم أو تلقين. مثلا كل ظاهرة إمكانية تحتاج إلى علم، مو كلامنا في هذا اللفظ، كلامنا في هذا الواقع، هذا ما يحتاج إلى تعليم، ما يحتاج إلى تلقين. حتى الطفل يفهم هذه القضية، الطفل يفهم هذه القضية. ولذلك الطفل إذا في يوم من الأيام جاء إلى البيت وشاهد شيئا جديدا في البيت، يقول: من الذي فعل هذا الشيء؟ من الذي فعل؟ إذن أكو هنالك فاعل وراء هذه الظاهرة. ما يتمكن يقنع قلبه ووجدانه أن هذه الظاهرة وجدت بدون علة وبدون سبب، يقول: لا، أكو هنالك سبب وراء هذه الظاهرة. الشعوب البدائية، هذه من الملاحظات التي أطبق عليها علماء الاجتماع هذه الجذور التي الله سبحانه وتعالى يشير إليها بقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه فطرة، يعني الإنسان خلق هكذا. العلماء، علماء النفس وعلماء التاريخ، راجعوا كلماتهم، وعلماء المجتمع يطبقون على أنه ما من مجتمع من المجتمعات، حتى المجتمعات البدائية اللي كانت قبل التاريخ، احنا عندنا تاريخ مدون وعدنا ما قبل التاريخ، حتى هذه المجتمعات البدائية الموغلة في الجهل وفي التخلف، الحفريات، عمليات التنقيب أشارت إلى آثار تدل على أنهم كانوا يؤمنون بالله. حتى هذا الشعوب عندما كانوا يدفنون موتاهم، الشعوب القديمة البدائية عندما كانوا يدفنون موتاهم كانوا يدفنونهم بطريقة تدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر، أنه أكو هنالك معاد. إنسان بدائي ما عنده معلومات، ما عنده علم، ولكن هذه الفطرة تفرض عليه الإيمان بالله وتفرض عليه الإيمان باليوم الآخر. فطرة الله التي فطر الناس عليه. هنالك دول، هنالك إمبراطوريات حاولت أن تقمع هذا الاتجاه الديني تخلع من القلوب. هذا الاتحاد السوفيتي أكثر من 60 عام عملوا كل طاقاته وإمكاناته بوسائل الترهيب، بوسائل الترغيب، بتلك التعذيبات الرهيبة حتى يقلعوا جذور الإيمان من القلوب، ولكن تمكنوا بعد 60 عام أكثر، وإذا بالإيمان يعود موجود. بمجرد ما ارتفع الضغط ظهرت هذه الفطرة. بعض أصدقائنا كانوا قد ذهبوا من قوم إلى الاتحاد السوفيتي، فمجموعة من الأهالي كانوا قد طلبوا من هؤلاء التربة، قالوا إذا أجيتوا في المرة القادمة جيبوا لنا تربة، لأن هذه العلاقة بالدين، العلاقة بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أبقتهم مع كل هذا الجو الذي كان طوال هذه السنوات الطويلة. إذن في الواقع هذه الأصول وهذه الجذور، هذه جذور عقائدية فطرية. الإنسان في مقابل التشكيك يجب أن يرجع إلى فطرته. الإنسان إذا رجع إلى فطرته، يجي واحد يقول لكم لا يوجد هنالك إله، الإله خرافة، ما يحتاج إلى برهان، ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل الدور والتسلسل وبرهان الصديقين، لا، هي الفطرة. واحد يرجع على فطرته، ممكن أن يكون هذا الكون بلا خالق؟ معقول هذا البناء بناء متواضع لا يمكن أن يكون بلا باني؟ هل يمكن أن يكون هذا الكون بلا خالق؟ هو هذا المنطق البسيط بعيدا عن الاستدلالات العلمية كافي لتثبيت الإيمان في الفؤاد. العادل، الله سبحانه وتعالى عادل. الآن أكثر المسلمين مع الأسف الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت لا يؤمنون بعدل الله، يقولون الله مو عادل. الله سبحانه وتعالى يمكن يأخذ أبا جهل ويضعه في أعلى درجات الجنة، ويأخذ أبو ذر ويضعه في أسفل دركات النيران. أكثر المسلمين الآن الذين ابتعدوا عن منهج أهل البيت يعتقدون بهذا الاعتقاد ومصرين عليه ويكتبونه في كتبهم. هذا المطلب ينسجم مع الفطرة؟ ينسجم مع الوجدان؟ يمكن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الغني، واحد محتاج يمكن يظلم، واحد لئيم يمكن يظلم، واحد خبيث يمكن يظلم، واحد معقد يمكن يظلم، الله الغني الرحيم الجامع لصفات الجمال والكمال يمكن يظلم حقيقة؟ هذا ينسجم مع الفطرة؟ الفطرة تقبل هذا الشيء؟ إذن التوحيد عقيدة فطرية، العادل عقيدة فطرية، النبوة عقيدة فطرية. إذا واحد جاءكم وشكك في ظاهرة النبوة، لا، النبوة قضية وجدانية فطرية لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى استدلال. الرب العائل عنده طفل، هذا الطفل ما يعرف مصالحه، ما يعرف ما يضره، ما يعرف ما ينفعه. هل هذا الأب يسمح له وجدانه أن يتركه؟ ممكن؟ الابن الصغير دا ياكل سوم ما يعرف، الاب يقعد يتفرج عليه حتى ياكل السوم، يقول انا ما علي. ممكن احنا نسوي هذا العمل؟ السيد البروجردي رحمه الله عليه سئل عن الدليل، هذا المرجع الكبير، على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأجاب بدليل وجداني ما يحتاج إلى برهان، وجدان. قرأ هذا البيت: أجر بيني نابينا وشاهس، أجر خاموش بنشيني قناهس. أعمادا يمشي أمام وأمام أكو بير، هذا ما يدري. إذا شوية يمشي يوقع في ذلك البئر، في تلك البئر ويموت. أنت تبعد ولا تقول كلمة إلى أن الأعمى يروح ويوقع بالبئر. وجدانك يرضى بذلك؟ الضمير يرضى بذلك؟ لا. الله تعالى يترك البشر، هذا رأي كثير من المفكرين الغربيين، يقول أنا ما علي، خلي يقتلون، يتناحرون، يفسدون في الأرض، أنا ما علي، أي شيء يريدون يسوون خلي يسوون. الله يعرف ما يصلحهم وما يفسدهم، يقول أنا ما علي، خلي يروحون أي مكان يريدون يروحون. هذا معقول؟ يعني الإنسان إذا رجع إلى فطرته ولاحظ فطرته يجد أن هذه القضايا واضحة، مثل وضوح الشمس الآن، شلون الآن نهار واضح أمام الإنسان. الإمامة من القضايا الوجدانية الواضحة: أنتوا عندكم دكان، كل ما في الدكان قيمته 100 دينار فقط، تردون ترحون إلى البيت إلى عمل نصف ساعة، هل تتركون المحل هكذا؟ تتركون؟ أي شيء يحدث في هذا المحل؟ قائد دولة ولو دولة متواضعة، 4 أشواش، عندما يسافر يخلي مكانه وليا للعهد، حتى لا يصير فوضى، حتى لا يصير تناحر في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله اللي كان حريص على هذه الأمة، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يأتي ويترك هذه الأمة اللي كان يهتم بدقائق الأشياء. حتى النبي يقول عندما تمسح وجهك لا تمسحه بقوة، لأن هذا يزيل بريق الوجه في رواية، هذا مضمونه، عندما تدلك الوجه بالمنديل لا تدلكه بقوة، لأن هذا يزيل بريق الوجه، يزيل جمال الوجه إلى هذا الحد. هذا مضمون الحديث، مو نص الحديث. يهتم بأدق الأشياء، ثم يأتي ويترك الأمة فليذهبوا يتناحروا يتنازعوا. الآن المسلمين كم سنة دا يتنازعون؟ 1400 سنة دا يتنازعون، وقتلى وفتن وحروب وثورات وتل الجماجم من القتلى في الفتن الطائفية. النبي يقول أنا ما علي، معقول هذا المنطق؟ هذه القضايا التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، كلها قضايا وجدانية. ومضافا إلى ذلك هي قضايا برهانية، البرهان قائم عليها، البراهين ذكرها العلماء، سطروها في كتبهم، تعبوا وأجهدوا أنفسهم. الإنسان بهذين الطريقين، طريق الوجدان، الرجوع إلى الوجدان، الرجوع إلى الفطرة الأصلية، وعن طريق البرهان، يجب أن يثبت دعائم الإيمان في قلبه. إيمان يكون قوي، مو يجي واحد يقول ماكو الله، واحد فورا يشكك حقيقة أكو الله أو ماكو الله. هذا دليل الضعف، هذا دليل أن الإنسان قلبه غير مطمئن. الله تعالى يقول وقلبه مطمئن بالإيمان في عمار، عمار أخذوه عذبوه، قتلوا أباه، قتلوا أمه، فقال لهم باللفظ ما يريدون. جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له إن عمار قد كفر، فقال النبي صلى الله عليه وآله كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، قد مليء بالإيمان، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. أشك الرجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مع أمير المؤمنين شيخ عمره 94 سنة، ولكن هذا الإيمان راسخ في فؤاده. في حرب صفين قال والله ما يتأثر بالظروف، ما يتأثر بالأحداث، الأشياء الخارجية، لا، مؤمن وإيمانه قوي. والله لو هزمونا إلى سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. هذا الإيمان. الإنسان يجب عليه أن يثبت هذا الإيمان في قلبه. نقل لأحد الإخوة أنه في مجمع مضمون القضية، واحد نقل أنه كان في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه على ما أتذكر، فشاهد معجزة من الإمام الرضا بعينه. هو شاف. احنا كثير سامعين معاجز، ولكن هذا الرجل شاهد هذه المعجزة بعينه. احنا اذا نشوف هالشكل المعجزة ايماننا ما يتثبت اكثر، ما يزداد أكثر. قال أحد الحاضرين إذا أنا كنت أشوف هذه المعجزة بعيني لزاد إيماني بالإمام الرضا أكثر. كان أحد العلماء داعب التفتوا إلى هذه الكلمة، قال أما أنا فلو كنت أرى هذه المعجزة بعيني لما زاد إيماني بالإمام الرضا صلوات الله عليه، لأن إيماني بالإمام الرضا إيمان كامل. هالشكل عندي أنا أعتقد أن هؤلاء الله أعطاهم الكون بيدهم. شلون الله يعطي لملك الموت هذه السلطة، سلطة قبض الأرواح؟ الله أعطى للمعصومين الكون بأيديهم، يتصرفون حسب المصالح الواقع. أنا إيماني كامل، قلبي مطمئن، حتى إذا أشوف المعجزة بعيني ما ازددت يقينا، لأن يقيني واصل إلى أعلى مراتب. هذا هو القلب المطمئن بالإيمان، القلب الذي لا تزلزله شبهة ولا يزلزله كلام. هذا الإيمان اللي ضروري واحد يثبت ينفع الإنسان في لحظاته الأخيرة، لأنه هذه اللحظات هي الفرصة الأخيرة للشيطان. الشيطان عند حقد قديم معنا نحن البشر من أبينا آدم صلوات الله عليه وأمنا حواء، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يريد واحد واحد منا يجرنا إلى النار والعياذ بالله. الفرصة الأخيرة للشيطان لحظات الاحتضار، يعني هاي اللحظات تقرر أن الإنسان سعيد أم شقي، أن هذا الإنسان من أهل الجنة أو من أهل الجحيم. لذلك الشيطان في هذه اللحظات والعياذ بالله يركز جهده على أن يسلب إيمان المؤمن، يسلب إيمانه. وهنالك شيطان يقال له العديلة، اسم الشيطان العديلة. هذا الشيطان مكلف أنه واحد واحد من المؤمنين يجيهم في لحظات الاحتضار، يطرح عليهم الشبه، يطرح عليهم الإشكالات. إذا واحد مو قوي يتأثر فيسلب منه إيمانه والعياذ بالله. وهنالك دعاء مذكور في المفاتيح، دعاء العديلة، ودعاء يقال له أيضا رفع العديلة، دعاء رفع العديلة. يعني هذا الشيطان يبتعد عن الإنسان. هذا الدعاء دعاء العديلة مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان في تلك اللحظات إذا الآن ما يثبت إيمانه بالوجدان وبالبرهان، في ذاك الوقت يكون على خطر. أما إذا الإنسان الآن ثبت إيمانه، قوى إيمانه، رسخ إيمانه، الشيطان بعد لا سلطان له عليه. هذه من الأشياء المصيرية حقيقة، وشي عادي صار أو ما صار، المهم أن الإنسان يثبت إيمانه حتى لا يسلب الشيطان إيمانه الآن أو في تلك اللحظات. تثبيت الفؤاد بالعقائد الحق. البحث انتهى على ما يقول الفلكيون. يوم الأربعاء القادم يصادف كسوف الشمس. قول الفلكي إذا أفاد الإطمئنان للإنسان يكون حجة، ويجب ترتيب الأثر على كلامه. ويظهر من بعض الروايات الواردة أن هذه الظواهر الكونية مثل الكسوف والخسوف والزلازل يمكن أن تكون علائم غضب الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يحتمل أن تكون هذه الظواهر علائم غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان، فالإنسان في هذه الحالة يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصلي صلاة الآيات. وقت هذه الصلاة بين بداية حصول الظاهرة إلى تمام الانجلاء، يعني من أول ما تبدأ الشمس بالكسوف إلى أن تنجلي، يعني يذهب الكسوف كاملا، هذه الفترة الإنسان يتمكن أن يصلي فيها صلاة الآيات، ولا يجوز له التأخير عن هذا الوقت. هل تصلى فرادى أو جماعة؟ الجواب على ذلك المكلف مخير بين أن يصليها فرادى أو يصليها جماعة. فالإنسان ينبغي عليه أن يهتم أن لا تفوته هذه الصلاة. وفي الأحاديث أيضا تأكيد على إطالة هذه الصلاة بقدر الإمكان، وكيفيتها مذكورة في الرسائل العملية. إذا واحدا فيما مضى حدثت بعض هذه الظواهر وما صلى صلاة الآيات على تفصيل مذكور في الرسائل العملية، يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.